أنك أقول هذا الحياة يكون عذرا أو مسوغا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجواب لا، ليس الحياة عذرا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر فرضه الله عليك، ولا يعذر الإنسان إلا إذا كان عاجزا أو كان مكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحياة من الأعذار، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه أوامر، والأفضل في الأمر الوجوب، ويجب على العبد أن يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان عنده مانع ما يستطيع لظرف من الظروف أو مانع من الموانع، فإنه يخبر بالمنكر من كان حاضرا من أهل القدرة ليغير ويزيل هذا المنكر. إذا ما فعل ذلك كان عاصيا، وكان يجب عليه على أقل تقدير يفارق المكان، مع أن الأصل أن يغير، هذا هو الأصل. إذا كان عاجز على التغيير باليد يغير باللسان، عاجز على التغيير باللسان ينكر بالقلب مع مفارقة المكان. وأن به مرارا على مسألة أن بعض الناس يجلس يقول الإنكار بالقلب، وأنا عاجز عن اليد وعاجز عن اللسان وجالس تفرج على المنكرات يقول أنا منكر بالقلب، وهذا غير صحيح ولا أذن به أحد من العلماء. بل يجب على الراجل في هذه الحالة يفارق هذا المكان، لأنه ما دام أنه كان هو عاجز عن التغيير فنعم ينكر بالقلب عن مفارقة هذا المكان. أما الذي يعلم الإنسان بالقلب إذا أكل على البقاء في هذا المكان ولا يستطيع أن يغير باليد ولا باللسان، يجلس ينكر بقلبه ويبغى منكر بقلبه. إذا ما أنكر بقلبه فما في قلبه إيمان، وإذا كان قادرا على مفارقة المكان فإنه يجب عليه. وإذا فارق المكان ويقدر على إخبار أناس أصحاب قدرة على إزالة هذا المنكر فإنه يجب عليه، وهذا من التواصي بالحق. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله يوم أنا منشيكم لمراء أحد أصحاب المسعود أناسا في المسجد يسبحون بالحصى، وكان ما بين أنه استشكال للأمر وربما أيضا عدم قدرة، ذهب إلى المسعود فأخبره، وذهب إليهم ابن مسعود وأخذ الحصى وحصبهم به. أتمادى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا تربطوا لغواه الدارمي وغيره.